ولا تكون امرا ولا تكون مصدرا وتكون اسم فاعل. تكون اسم فاعل تقول هذا زيد هذا غير زائل قائما. اين النفي؟ غير. وزائل اسم فاعل واسمه مستتر وقائما خبره. طيب هل يصح ان اقول دم قائما؟ ها هل يمكن ان اقول دم قائما؟ يصح يصح، لكن لا على انها ناسخه، بل على ان فاعلها مستتر وجوبا وقائما حال. دم قائما يعني لا تظن، لو ورد مثل هذا التعبير لا تقول هذا التعبير خطا، قل هذا تعبير صحيح لكن ليست من باب كان واخواتها. فدم فيها فعل امر مستتر، فيها ضمير مستتر وجوبا وقائما حال. ما في اسئله؟ اسئله مثل غيرها بعد 5 دقائق. طيب زال تتصرف الى مضارع، أليس كذلك؟ مثل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إلى أمر لا تزال، لماذا؟ لأنه يشترط سبق النفي أو شبه، وهذا لا يتصور مع الأمر. إلى اسم فاعل يمكن، يمكن مثل فلان غير زائل قائما. غير زائل قائما بمنزلة قولك لا يزال قائما، ولهذا يعمل عملها. كن أديبا فالأمر من كان، فهل نعرب أديبا خبر؟ خبر لكان أو حالا؟ خبر لكان، لأن كانت تتصرف تصرفا كاملا. طيب فلان غير كائن قائما يصح؟ ليش؟ لأن التصرف تصرف كامل يأتي من اسم الفاعل. طيب هل يأتي من اسم المفعول؟ نعم يأتي. تقول البيت مكون فيه، بس هنا اسم المفعول يكون ضرب جار ومجرور، يكون جار ومجرور فخبر، فمكون هذه اسم مفعول والفاعل الاسم مستتر وفيه جار ومجرور خبر. المهم الآن عندنا 7 منها تتصرف تصرفا كاملا، وواحد لا يتصرف أبدا بالاتفاق وهو ليس، وواحد يتصرف إلى المضارع على خلاف فيه وهو دام، وأربعة تتصرف كل التصرفات إلا المصدر ولا أمر، وهي ما شرطه ما شرط عمله تقدم النفي أو شبه. ثم قال وفي جميعها توسط الخبر أجز، في جميعها جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بأجز، وتوسط مفعول به وفاء وعامله أجز وهو مضاف إلى الخبر، وأجز فعل الأمر وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت، وكل سبقه دام حضر. نعم كل أي من النحو، نعم نعرف قبل كل مبتدأ وسبق مفعول مقدم لحضر، ودام وهو مضاف إلى الضمير، والضمير هنا فاعل فاعل المصدر، ودام مفعول به لإيش؟ للمصدر، وحضر خبر كل، والتقدير كل حضر سبقه دام، يعني كل حضر سبق الخبر دام. طيب قوله وفي جميعها توسط الخبر أجز، كم هي؟

الجو اسم ظل موصول بها وعلامة فتح الضمة فيها على كل حاضرا خبر ليس منصوب بها وعلامة فصل فتح الضمة على كل. طيب يلا عقيل إيه؟ لا لا ظل أنا ما أعطيه ظل. يلا عقيل أعطنا مثالا لباتا. نعم أعرف يرفع الخبر. طيب الولد ما هو كان اللي عندنا بات مفعول به وعلامة فتحه ضمه بات على المجتهد خبر ذات مصوب بها وعلامة فتحه على ايش صح صحيح انتم سمعتوا اعرابه. طيب واحد اثنين ثلاثه يلا بيت الله اعرب ايت بمثال لاصبح من القران راح ايش سار الدور احد ما يرى الاخر زكي وأصبح فؤاد أم موسى أعربه أصبح أصبح فعل ناسخ يرفع اسمه وما هو مضارع ولا إيش؟ فعل ناسخ ماضي نعم يرفع اسمه وينصب الخبر نعم فؤاد اسم اسمه أصبح مرفوع بها وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره أمي فؤاد مضاف وامه مضاف اليه مجرور وعلامه ذلك كسر الظاهر على اخره ام موسى امي مضاف وموسى مضاف اليه مجرور بضمه مقدره يضمه أصبر ترى لو بيعرف يختلف من سهاما شرعت أمي مضاف أين موسى مضاف إليه نعم مبني على إيش طيب ها ذهب يلا ناصر خطأ نعم ايه والمعنى صحيح هنا كمل نعم واحد اثنين ثلاثة يلا ناصر زال مضارعا من القرآن نعم مضارعا من القرآن إلا من رحم ربك ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك طيب اعرب ولا يزال المختلفين نعم لم حلم يا رب ويزال فعل مضارع مرفوع على مضارع فعل مضارع ناسخ مضارع ناسخ يعمل عمل كان مرفوع مرفوع على مضارع بينه والواو نعم اسم يزال طيب مختلفين نعم منصوب علامة نصبه الياء لأنه جر الياء يعني نصبه الياء ايش كمل نيابة عن الكسر عن الفتح نعم لأنه نيابة عن الفتح لأنه والنون ما هي أخوات هذه الأداة؟ جزاء إيه نعم بريحة نعم بريحة وفتح ومفك ما الذي يشترط في عملها؟ ما الذي يشترط في عمل زالة؟ عمل زالة؟ نعم نعم وليس من زال يزول أو يزيل أحسنت أن يكون المضارعة يزال لا يزول ولا يزيل طيب الأخ نريد ليس من القرآن ليس البر طيب ليس فعل ماضي ناس ومبني على الفتح ماذا يعمل ناس ماذا يعمل يرفع المبتدا ويسمى اسمه وينصب الخبر نعم والبر اسم ليس البر انت قلت ليس البر والجر خبر والجر خبر خبر ليس مقدم نعم وعلامة منصوب بها وعلامة نصب الفتح الظاهر على آخره والباء زائدة ما فيها باء لا أن مصدرية حرف نصب أن حرف نصب ومصدر أن ناصبة مصدرية مبنية على السكون وتولو فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال خمسة والواو والواو فاعل نعم الواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل مبني على ايش؟ مبني على السكون في محل رفع فاعل طيب أين اسم ليس؟ والمصدر المنسب أن وما بعدها هو اسم ليس التقدير ليست توليتكم توليتكم ليس البر توليتكم قبل المشرق او توليتكم وجوهكم قبل المشرق طيب نريد فتئة من القرآن واحد اثنين ثلاثة عند سليم نعم نخليها من تبي تهب له تهب لله على من كله عليه صلاة موكيك على ذلك أجل على منك على يمينك على أيمن فلا يمين هنا قالوا طيب اعرف تالله تفتأ تذكر لو قلت بالله أن تقول أربع حرف جر ولا إيش؟ أقول أربع حرف جر وتالله أقول أنت حرف جر إيش يقولون؟ صحيح صحيح نعم أنت حرف قسم مجرور بحرف القسم. في الماضي تفتح. نعم. أين اسمها؟ ضمير مستتر. نعم. وجوب التقدير أو عدم. نعم. تذكر فعل مضارع مفعول الله مضارع. والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. تذكر هو. تذكر أنت. إذن ضمير مستتر. وجوبا. نعم. تقديره. طيب تقديمه أنت. أين خبر تفتى؟ تفتى خبرها الجملة. منين؟ من تذكر. أحسنت. الجملة والفاعل في محل نصب خبر تفتى. الآية الكريمة ما فيها إشكال، حيث إننا اشترطنا أن هذه الأربعة فتى وانفك وبرح وزال لا بد أن يتقدمها نفي أو شبه. لكن يجاب على هذا المفعل. وما هو؟ لماذا؟ هناك لا مقدر، يعني تالله لا تفتى وتذكر. يعني معناها حرف النفي محذوف. طيب ما شروط حذف حرف النفي في تفتى وأخواتها؟ وذكر غيرنا. ها؟ ثلاث شروط ما هي؟ لكن ذكرنا معنى أن المسألة فيها شك. نعم، ثلاث شروط ما هي؟ أن تكون بعد قسم، وأن تكون بعد فعل مضارع. نعم. الشرط الثالث. وأن تكون هي بعد. إيش؟ إيه؟ أداة تفتى ولا أداة النفي؟ أداة تفتى. أداة تفتى. تفتى ما في مضارع ما فيها لا. ها؟ لا. إيه هات أفصح بالشرط. الشرط الثالث. خطأ. حميدي. أن تكون أداة النفي لا. صحيح؟ طيب، وعلى ذلك النظم الذي أرشدناكموه. يا عبد الرزاق. نعم. نعم، تمام. انتهى؟ لا. وظل وبات وأظهر وأمسى وأصبح وصار. نعم، أحسن، بارك الله فيك. طيب، هل غير الماضي يعمل عمل الماضي؟ عبد الله، هل غير؟ طيب، هل غير الماضي يعمل الماضي؟ نعم، لكن بشرط أن يكون متصرف. إيه طبعاً متصرف. نعم. مثال. يكون رطب تمر. طيب، هل يمكن أن تعطيني مثالا من القرآن؟ نعم، الذين اسمعوا مفكين خبرها. تمام. طيب، ها هل يجوز أن يتوسط الخبر بين العامل والاسم؟ يجوز. مثاله وش الله استغلتك على ما دام دور غيره لأن فيها تفصيل وخلاف. ها. كان قائما زيد. كان إيش؟ قائما زيد. طيب هل يمكن أن تأتي لي بمثال من القرآن؟ أي وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تمام. طيب هل يجوز تقدم الخبر على العامل؟ تقدم الخبر على العامل في خلاف بين العوامل ولا خلاف بين العلماء؟ طيب ما الذي يجوز تقدمه خبره؟ تقدم الخبر في مدامة. في مدامة. اللهم الله شو الله صلاتكم على مدامة. خل بعدين يستقدم الخبر إذا كان بين نعم. ها. يعني الأدوات السبع مهم من السبع وليس مهم من السبع وما زال مهم من السبع وأخواتها الأدوات السبع يجوز تقدم الخبر فيها بدون استثناء. طيب مثاله قائما كان زيد. طيب هل يجوز تقدم الخبر في زال وأخواتها؟ الأخ تقدم الخبر في زال وأخواتها يجوز؟ كيف؟ قائما لا يزال لا يجوز مطلقا. نعم لأنه اشترط أن يسبقها نفع. طيب إذا سبقها نفع كلامنا الآن في إذا كانت عاملة هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز مطلقا. لا يلا خالد مطلقا مطلقا لا يجوز. ايش بلاكم انتم ما يطرح يا جماعه؟ خالد مطلقا لا يجوز. اي توافقون خالد؟ ايش هات لا تأتي بأمثلة عطل القاعدة قبل اثنين جاز بالاتفاق واحد لا يجوز بالاتفاق واحد قال ابن مالك لا يجوز بالاتفاق لكن في خلاف خطأ هذا في دام خالد آخر الخوارج الثلاثة بشرط أن لا يصدقها من نافية يعني لابد من صدق من نافية عليها تقدم عليها يعني ما زال يعني الأربع الأدوات الأربع اللي من شرطها النفي أو شك هل يجوز تقدم خبرها عليها أو لا؟ يجوز تقدم الخبر عليها بشرط أن يتقدم على الخبر من نافية كيف؟ يتقدم عليها من نافية هي أصلا ما تعمل اللي بعد نفي أو شبه يعني يمتنع تقدمه على ما ويجوز تقدمه على العام هو نقول الذي شرطه النفي إن كان النفي بالماء لم يجد تقدمه على ما، لكن يجوز أن يكون بينها وبين العامل. وإن كان النفي بغير ما كلا ولم، جاز أن يتقدم على العامل وعلى أداة النفي. فتقول مثلا قائما لم يزل زيد، قائما لا يزال زيد، ولا تقول قائما ما زال زيد، لأن ابن مالك يقول وكل يقول كذلك سبق خبر من نافية. عرفتم يا جماعة؟ طيب بقي علينا الثالث وهو دام. ماذا تقول؟ ما في هنا على ما مصدر الضمير. اي نعم. وجزء الذي توصف بين العامل ومن بين ما واسم، فهنا نقول ما دام قائما زيد. ايش ما دام قائما؟ هذا ما تقدم على العامل. نعم نشان أربع حالات الأمانة ما دام. نعم حالتان وجائزتان مطلقة بالاتفاق. نعم مثل وهما وهما ما زال زيد قائما وما زال قائما زيد. طيب ما دام ما دام. نعم هذه أما الحالات التي لا يجوز فيها واحدة لا تجوز إطلاقا، وهي تقدم الخبر على مين على ما. نعم فقولك قائما ما دام زيد. نعم أما الحالة التي فيها خلاف وهي على رأي ابن مالك لا تجوز مطلقا، فهي أن تكون يكون الخبر بين ما ودام، فتقول ما قائما ما دام ما قائما دام زيد. طيب وكلام المالك يدل على أنه يمتنع اتفاقا. اتفاقا. طيب والصحيح فيه الخلاف. الخلاصة الآن لا يجوز تقدم الخبر على ما النافية مطلقة كذا، ولا على ما المصدرية الظرفية، لا يجوز هذا مطلق، سواء كان مما يشترط في عمله تقدم النافية وشبهه أو لا، أو ما يشترط في عمله تقدم ما المصدرية الظرفية أو لا. هذا خلوه معه. إذا كان النافي بغير لا بغير ما جاز أن يتقدم الخبر على الأداة وعلى حرف النفي مطلقا، مثل قائما لم يزل زيد، قاعدا لم يكن عمر، نفي ما، لأن النفي بغير ما، بدليل قولك كذاك سبق خبر من نافية، ولم يذكر من أدوات النفي إلا ما. إذا كانت الأداة لا بد أن يتقدمها ما المصدرية الظرفية وهي واحدة فقط دام، فإن توسط الخبر بينها وبين دام فظاهر كلام المالك أنه لا يجوز بالاتفاق، والصحيح أن فيه خلاف. وأما تقدمه على ما فلا يجوز، فصار تقدم الخبر على ما النافية أو ما المصدرية الظرفية ممنوع. طيب ثم نأخذ درس الليلة. يقول رحمه الله كذاك سبق خبر من نافية شرحناه، فجئ بها متلوة لا تالية. هذا الشطر قد يقول هذا مدد درس الآن، هذا الشطر قد يقول قائل إنه لا فائدة منه، لأنه إذا منع تقدم الخبر على ما النافية لزم أن تكون متلوة لا تالية، فيقال بل له فائدة، بل له فائدة أيضا. الفائدة الأولى الإشارة إلى أن ما النافية لها أصل الكلام، لا تأتي إلا متلوة،

وليس على سبيل التحديد. ووجه ذلك أن وجد فعل مبني للمجهول، ولا يمكن أن نفسر المعلومة بالمبني المجهول، لكن هم يقولون ذلك على سبيل التقريب، على سبيل التقريب. وإذا كان على سبيل التقريب فلا بأس به. فمثل يقولون كان زيد فمات، أي وجد زيد فمات. ما دامت السماوات والأرض خالين فيها، ما دامت السماوات والأرض، أي ما وجدت السماء والأرض. لكن هذا على سبيل التقريب. وذو تمام ما برفع يكتفي. انت الوقت؟ نعم. الله أعلم. الذين منعوا تقدم خبر ليس، ماذا أجابوا عن الآية؟ نعم، أجابوا عن الآية في جواب لا يغني شيئا. قالوا إنه يتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيره. أما يوم هذه ظرف، والظرف يقول يتوسع فيما لا يتوسع في غيره، يعني قد يجوز في الظرف ما لا يجوز في غيره. إذن هل يقضي القاعدة تنجر على كل الظروف؟ هنا يقول يتوسع في الظروف فقط. لكن تعرف من حجة النحو نافقة أو الأربون. ومضمر الشان اسما امرئ وقع موهم ما استبان انه امتنع. وقد تزاد، وقد تزاد كان في حشو كما كان اصح علم من تقدم. نعم. ويحذفونه ويقولون الخبر، وبعد إن ولو كثيرا باشتهر. نعم. وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب، كمثل أما أنت برضا فاقترب. ومن مضارع لكان منجزم، ومن مضارع لكان منجزم تحرق نون وهو حد منجزم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يجوز أن يقال قائما ليس زيد؟ المسألة فيها خلاف على قولين. نعم. مالك إلى عدم جواز ذلك. نعم. ولا يجوز أن يسبق الخبر ليس. نعم. ولكن الصحيح أنه يجوز أن يسبق الخبر. أصبر، ما بعد وصلنا الصحيح. القول الثاني. أنه يجوز أن يسبق الخبر ليس. نعم. أحسن. ما هي علة من قال لا يجوز؟ قاسي. إيش؟ طيب، اصبر. إذن قالوا لا يجوز لأن ليس تدل على النفي، ولا يجوز تقديم الخبر على ما النفي. طيب، القول الثاني. القول الثاني جواز. ما الدليل؟ وجه الدلالة. وين العامل؟ وين العامل؟ مصروف. فإذا جاز تقدم معمول الخبر وهو فرع عنه، جاز تقدم الخبر يعني. طيب،

الظاهر، فالمتجرد من كسرة الظاهر يقال عاري، والجائع يقال عاري لكن عرو باطن. لا تظمأ، هذه حرارة الباطن، الظمأ حرارة الباطن، تضحى حرارة الخارج. اي نعم، وهذا واضح. نعم، الا كلما ضاقت عليك الامور فقدت ضمير الشان ابد، الا ضمير الشان هو الذي يقع اما مبتدا ولا اسم كان ولا اسم ان، لا هو اصل ضمير، هو مستتر محذوف، لم هو مستتر محذوف، اسمها يقولون ضمير الشان لابد ان يكون محذوفا، لكن هم يلجؤون اليه دائما عند الضيق، كلما ضاقت الامور فرجها ضمير الشان. اي لا، ما مفسر بجمله، يعني يا انها الجمله تكون خبرا عنه مثلا. نعم، انتهى الوقت. كم حالا لخبر هذه العوامل؟ كم حالا لخبر هذه العوامل من حيث التقدم والتأخر؟ في كان مش يجوز فيها، تقدم الخبر على كان وعلى الاسم، وعلى الاسم، وعلى الاسم، أنا أسألك عن الاسم، هل يجوز تقدم الخبر على الاسم في كان؟ يجوز إذا كان ظرفا، بشرط أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا، توافقونه؟ إذن لا يجوز. طيب ما تقول؟ ما دام انه يتقدم على كان العامله فلا يتقدم على الاسم. انا لست اسالك عن تعليل الحكم، اسالك عن الحكم، هل يجوز تقدم الخبر على الاسم في كان؟ يجوز تقدم الاسم على الخبر على الاسم؟ متاكد؟ جازم؟ تمام. طيب مثل لتقدم الخبر على الاسم في كان. أي كل ما على كان، كان قائما زيد. طيب تقدم على الأداة، قائما كان زيد. طيب صحيح، كان آكلا طعامك، كان آكلا طعامك زيد. نعم، طعام ليس ظرف ولا جار مجرور. ايه مش تقول يا جماعه؟ صحيح، كان اكلا طعامك زيد يقول يجوز مع انه ليس ظرفا ولا جار مجرور، وعلل بانه لم يلي العامل. صح. طيب كان طعامك اكلا زيد، لا يجوز حتى على الرأي الثاني. ما في رأي ثاني؟ ها؟ إيه؟ وهو أقول هو الراجح ولا المرجوح؟ طيب سن، ما يحتاج دليل، الدليل يريد الله بكم نصر. طيب آكلا كان زيد، نعم طعامك كان زيد آكلا. خالد، يجوز؟ يجوز تقدم المعمول العامل، معمول الخبر العامل يجوز حتى وإن كان، وإن لم يكن ظرفا أو جارا مجرورا، وإن لم يكن. هل لك أن تأتي لنا بشاهد من القرآن؟ قول الله تعالى على يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه، قوله تعالى على يوم يأتيهم، فإن يوم يأتيهم معمول لمصروف. أحسن. طيب نعم، أي لا بأس، واضح؟ طيب على ابن مالك قائما ليس زيد، ما تقول على ابن مالك؟ لا يجوز. لا يجوز. الشاهد من كلامه ومنع سبق، نعم، خبر ليس يعني لم يسبق، نعم، لم يختار. إذن معنى يجوز إذا كان المانع لم يختار، فمعنى يجوز. لا، ليس من ليست أداة نفي ها، ليس المقصود الأداة، يعني أداة سبق خبر ليس أسطب. توافقون على هذا الحل؟ صحيح، نعم، بارك الله فيك. هل يجوز أن يقال يا حجاج قائما ما زال زيد؟ يجوز مطلقا. إيه هو تقدم هذا منا قائما ما زال زيد. وش تقول المحجوب؟ هل يجوز قائما ما زال زيد؟ قائما ما زال زيد، نعم، يجوز غير مطلق. لماذا؟ قائما ما زال زيد ما يركب يعني. فازال زيد قائما. ايه نشوف. لا يجوز الا سبق ما. لكن الاخ محجوب يقول غير راكب. طيب ما هو الشاهد من كلام ابن مالك؟ كذاك سبق خبر من نافية كذاك سبق خبر من نافية فجيء بها متلوة ثلاثة. طيب قائما لم يزل زيد، قائما لم يزل زيد وغير صحيح. لماذا؟ ما هو طبعا. ها؟ إيه لكن هل كل أداة نفي يمنع من تقدم الخبر فيها؟ مالك يقول ما فقط، وعلى هذا فيجوز قائما لم يزل زيد أو قائما لم يكن زيد، يعني لا فرق بين الذي يشترط في عمله النفي أو لا. طيب نناقش في الدرس الأخير، كان عندك زيد جالسا، يجوز على الرأيين. لماذا؟ نعم، توسع فيها ما يتوسع في غيره. هل تعطينا شاهد من كلام مالك؟ ولا يعني العامل معمول الخبر إلا إذا ضاف أتى الحق. صحيح؟ نعم. طيب كان في الدار زيد ساكنا، يجوز الآن ولي العامل معمول الخبر، كيف يجوز؟ لأنه جار. وش تقول يا جماعة؟ صحيح؟ نعم. طيب إذا ورد من كلام العرب ما ظاهره أن المعمول ولي العامل وليس ظرفا ولا جارا ومجرورا. نقد ننوي له ضمير الشان. نقدر أن اسم الاسم ضمير الشان محذوف. مثاله لا يحضر. ونابذ غداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية أولهم. أين الشاهد؟ الشاهد بما كان إياهم عطية عودة. صحيح؟ طيب الآن اعرف بما كان إياهم عطية عودة. إيا ضمير منفصل مفعول به لعوض. نعم عطية فاعل. هل يجوز تقييم فاعل أو أنت من أنت كوفي؟ لا بأس أنت كوفي. طيب مبتدأ سكون مبني على الفتح. نعم. والجمله من الفعل والفاعل مفعول به في محل رفع خبر يعطيه. وين مفعول به؟ كيف مفعول به؟